وكل هذا رد على كلام هؤلاء المبتدعة من عقيدتهم أن الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو المستحيل الذي لا يمكن أن يحصل. وعلى موجب كلامهم يقال إذن هم آمنون، لأن المستحيل ممتنع الوقوع، فإذن لماذا لا يكونون آمنين من الظلم؟ وإذا كانوا آمنين منه فكيف مع ذلك يؤمنهم زيادة بقوله وما أنا بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد، ويقول فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان شيئا مستحيلا لما خافوا منه ولما خوفهم، فدل على أن هذا أنه ما نزه نفسه إلا عن شيء مقدور له، ولكنه تعالى نزه عنه نفسه لأنه لا يليق، ولأنه وصف للظلمة الذين يفعلون ما لا يستحسن فيقصرون ويقتلون ظلما ويحبسون وينتهبون. نزه نفسه عن مثل هذا. هم يقال هؤلاء ملوك ظلمة وهؤلاء أمراء ظلمة، لأنهم يبطشون في الناس بغير حق، فلذلك نزه الله نفسه عن مثل هذه الأفعال. بعد ذلك عقيدة المجبرة الجبرية هم الذين يجعلون لله الفعل لما يريد. الجبرية يقولون يجوز لله أن يهلك المتقين، ويجوز له أن يعذب المؤمنين، ويجوز عندهم أن يثيب الكفار وأن يرفع درجاتهم يجعلهم في أعلى عليين وهم كفار فجار خارجون عن الطاعة، ويجوز أن يعذب الأتقياء المؤمنين الذين ما عصوه طرفة عين أن يجعلهم في أسفل سافلين. هذا قول المجبرة، ويقولون إنهم ليس لهم اختيار وليس لهم أفعال، بل الفعل فعله والقول قوله، ويستدلون بمثل قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلى قولهم تكون الخليقة ليس فيها عدل، والله تعالى أعدل من أن يضيع خلقه، وقد سمعنا الأدلة على ذلك. أولا الأدلة على أنه تعالى ما خلق الخلق عبثا، كقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى، هذا حسبان باطل. وقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أي قد حسبتم ذلك ولكنكم أخطأتم في هذا الحسبان، فما كان ربكم ليهملكم ولا ليترككم مهملين عبثا. وكقوله تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. دل على أن من اعتقد أنه خلقهم بغير حكمة خلق المخلوقات بغير حكمة بل هملا وسدى أنه من الكافرين الضالين. ثم سمعنا الأدلة أيضا التي تنفي التسوية بين أهل الخير وأهل الشر وتأبى حكمة الله من هذه التسوية مثل قوله تعالى أن نجعل المتقين كالفجار أي لا نجعلهم بل تأبى حكمة الله أن لا نجعل المتقين كالفجار ولا نجعل المؤمنين كالمفسدين في الأرض بل لا بد أن يميز بينهم. وكذلك قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين لا يجوز هذا خلاف حكمة الله أن يجعل يسوي بين المسلم وبين المجرم فالمسلم له الثواب والمجرم يستحق العقاب. ومثله قول الله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكموا. هل حسبوا ذلك؟ هذا حسبان باطل. كيف يعتقدون ويحسبون أن نجعلهم هم قد اجترحوا السيئات أن نجعلهم مثل أهل الحسنات ومثل أهل الأعمال الصالحة؟ لقد أخطأوا في هذا الحسبان. هذا كله من مقتضى قول الأشاعرة أو القدرية أو المجبرة الذين يجعلون لله التسوية. يجوز أن يسوي بين الفاجر وبين المؤمن يجوز عندهم ذلك. فلذلك رد عليهم بهذه الآيات وأصرحها آية صاد وهي قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أي لا نجعلهم بل لا بد أن نميز هؤلاء. فالله تعالى خلق هؤلاء وميزهم وجعلهم سعداء وهؤلاء ميزهم وحكم عليهم بالشقاء وهؤلاء يستحقون النصر والتمكين في الدنيا وهؤلاء يستحقون الخذلان والعذاب في الدنيا وفي الآخرة فريق في الجنة وفريق في السعير. روى أبو داود والحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس وعبادة بن الصابت وزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية. وأما القدرية فلا يتأتى على أصولهم الفاسدة ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو بالتأويل. وأسعد الناس به أهل السنة الذين قابلوه بالتصديق وعلموا من عظمة الله وجلاله قدر نعم الله على خلقه وعدم قيام الخلق بحقوق نعمه عليهم إما عجزا وإما جهلا وإما تفريطا وإضاعة وإما تقصيرا في المقدور من الشكر ولو من بعض الوجوه. فإن حقه على أهل السماوات والأرض أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية

وهو الذي أعطاهم وهو الذي حولهم وهو الذي سخر لهم. إذن فإذا عذبهم فإنه لا بد أن يعذبهم على شيء من التقصير حتى ولو كانوا مؤمنين ومتقين، لأن هذا الإيمان وهذا التقى محض عطاء الله ومحض فضله. قد ذكرنا أنه ورد في بعض الأحاديث أنه يجاء برجل قد عمل أعمالا صالحة أمثال الجبال، فيقول الله أدخلوه الجنة برحمتي، فيقول يا ربي بل بأملي. هذه الأعمال التي هي أمثال الجبال ألا أستحق بها الثواب والجنة؟ فعند ذلك يقول الله حاسبوه، فيقول لنعمة البصر خذي حقك، فلا تكاد أن تترك من حسناته شيئا وتبقى نعمة السمع ونعمة النطق ونعمة العقل ونعمة القوة ونعمة الشهوة ونعمة الهداية ونعمة الإلهام ونعمة الرزق، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعند ذلك يقول أدخلوه العذاب، فيقول بل يا رب برحمتك. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. أعمالنا لا تدخلنا الجنة بمحضها أو بموجبها فقط حتى يرحمنا الله معها، فيدخل الجنة برحمته من يشاء. يقول الله تعالى يدخل الله برحمته يدخل من يشاء برحمته يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وإذا كان العباد مهما عملوا فإنهم بحاجة إلى رحمة الله، علم أنهم دائما يسألون ربهم أن يؤمهم بواسع رحمته، وهو سبحانه أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله تعالى واسعة يرحم بها عباده، فقال صلى الله عليه وسلم خلق الله الرحمة 100 جزء كل جزء طباق ما بين السماء والأرض، فأنزل منها جزءا واحدا في الأرض، فمن ذلك الجزء تتراحم المخلوقات وتتراحم الدواب حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فإذا كان يوم القيامة ظن هذه الرحمة إلى تلك الأجزاء فرحم بها عباده، فهذا معنى كونه كتب على نفسه الرحمة وقال في الكتاب الذي كتبه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي تغلب غضبي. ولأجل ذلك كان من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم، وأخبر بأنه يرحم من عباده الرحماء، وقال الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال من لا يرحم لا يرحم. فكل ذلك دليل على أنه تعالى أنه يجوب على من يشاء ويرحمهم، ولكن أعمالهم مهما كانت ومهما كثرت فهي تقل عن أن يستحقوا بها وحدها بموجبها الجنة، ولو عملوا ما عملوا ولو كلفوا بأن يعملوا كل الأعمال لما أطاقوا. ولأجل ذلك لما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، استثقلوا هذه الآية حق تقاته أن لا نستطيعها، حتى أنزل الله بيانا لها قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ومع ذلك فسرها عبد الله بن مسعود، فسر قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته، فقال: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فالإنسان مخلوق لعبادة الله، مأمور بأن يسرع لكل أعماله وكل أفكاره وكل جوارحه لعبادة الله، فنظره وبصره يجعله كله عبادة، فلا ينظر إلا نظر اعتبار، ولا ينظر إلا نظر رحمة، ولا ينظر إلا فيما ينفعه. فإذا نظر فيما يضره أو نظر إلى ما لا يحل له فقد عصى بهذا النظر. وكذلك سمعه الذي جعله الله واسطة يسمع به الأصوات، هو نعمة من الله، مأمور بأن لا يستعمله إلا في الشيء الذي ينفعه، مأمور بأن يستمع به الوعظ والعلم والخير والإرشادات والتوجيهات والكلمات النافعة، ولا يستمع به ما يضره، فلا يستمع اللهو ولا اللعب، ولا يستمع المزاح ولا اللهو ولا القهقهة ولا الشيء الباطل، ولا يستمع إلى غيبة أو نميمة أو نحوها. إن استمع إلى ذلك فقد كفر هذه النعمة وما شكرها. وهكذا أيضا نعمة النطق، هذا اللسان الذي أنطق الله وأنطقه الله وجعله معبرا عن حاجته، لا بد أنه يستعمله بالشيء الذي ينفعه. فإذا صانه وحفظه ولم يتكلم إلا بخير، ولا جعله مستعملا في الذكر وفي الشكر وفي الاعتراف وفي الأمر بالخير والدلالة عليه وفي النهي عن الشر والتحذير عنه، وكذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الشيء الذي ينفع من ذكر الله وما والاه والإصلاح بين الناس ونحو ذلك، على حد قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجاهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا فعل ذلك اعتبر شاكرا لهذه النعمة، وإذا تكلم فيما لا يعنيه أو تكلم بما لا يجوز له اعتبر كافرا لهذه النعمة. وهكذا يقال في التفكير: العقل الذي من الله به على الإنسان واستعمله فيما ينفعه، ففكر في آيات الله وفكر في مخلوقاته وتدبر آياته وتدبر ما بينه وما بين يديه وما خلفه، وتدبر أول الأمر وآخره، وما أصبح ذلك يعتبر شاكرا لذلك، ولكن إذا صرف شيئا من ذلك بما يضره إذا صرفه الشيء الذي يضره فقد كفر هذه النعمة. إذا جعل تفكيره وتعقله في أموره الدنيئة أو في كيد الإسلام والمسلمين أو في تدبير الشؤون الدينية ونسي الدنيوية ونسي الدينية أو ما أشبه ذلك اعتبر قد كفر ذلك. وهكذا يقال في نعمة الجوارح، فاليد أن يستعملهما ويمتش بهما في الشيء الذي يقربه إلى الله، والرجل أن يسير بهما في الشيء الذي ينفعه، والمأكل والمشرب لا يدخله إلا الشيء الذي يفيده وينفعه. إذن فعرف أن الناس في هذا لا بد أن يقعوا في أخطاء. إذن فكيف مع ذلك يزكون أنفسهم ويدعون أنهم من المقربين وأنهم قد عملوا ما عملوا وأنهم مستحقون لكذا ولكذا وأن حقا على الله أن يعطيهم وأنه إذا لم يعطهم اعتبر ظالما لهم وأنه إذا وعاقبهم وأجدب عليهم وسلط عليهم الفقر والفاقة ونحو ذلك فهو ظلم منه لهم وما أشبه ذلك. نقول لا شك أن هذا سوء ظن بالله تعالى وأنه حسن ظن بأنفسهم، والإنسان عليه أن يرجع إلى نفسه وأن يلومها راية اللوم وأن ينسب التقصير إليها وأن يحاسبها أشد المحاسبة، بذلك يكتبه الله تعالى من أهل الرحمة ومن أهل الثواب. أما إذا لم يحاسب نفسه بل اعتقد أنه من المسلمين وأنه من المتقين وأنه قد فعل وفعل وأخذ يمدح نفسه وأخذ يرفع من شأنه ويفضل عمله على عمل غيره وما أشبه ذلك، فإن في هذا ما يسبب بطلان عمله ورده عليه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعترف بأنه لا يدخل الجنة إلا إذا رحمه الله بقوله ولا أنا إلا أن يتغندني الله برحمة منه وفضل، وكذلك الملائكة من الملائكة من هم سجودا من حين خلقوا إلى يوم القيامة، وإذا كان يوم القيامة يقولون يا ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك فكيف بنا نحن الذين قد أضعنا الكثير من حياتنا والذين قد اتبعنا الكثير من الأهواء وقد أطعنا النفوس ومع ذلك نزكي أنفسنا. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم وهو أعلم بمن اتقى. فعلى المسلم أن يعتقد بأن الله سبحانه هو أرحم بعباده فيأتي بأسباب الرحمة، ويعتقد بأنه إذا لم تعمه رحمة الله فإنه خاسر، وأنه جعل للرحمة أهلا. فقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآيات ربهم يؤمنون إلى آخر الآيات. ذكر أهلها، هؤلاء هم أهل الرحمة، فليس كل من تمناها تحصل له، وإذن فليس كل أحد ينجيه عمله إلا برحمة الله، ورحمة الله لها أهلا، ورحمة وأسباب الرحمة سهلة ويسيرة على من يسرها الله عليه. أحمد الله سبحانه على ما أولى من النعم ودفع من النقم، نسأله سبحانه أن يوزعنا بشكر نعمه التي أنعمها علينا وعلى والدينا، وأن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، فإنه سبحانه هو المنعم بكل أنواع الإنعام، فهو الذي أعاننا على ذكره وشكره، وهو الذي هدانا لطاعته، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فالهداية فضل منه ونعمة، وكذلك الإعطاء والمنة والإلهام، كل ذلك محض فضله على عباده. ولأجل ذلك عباداتهم إلهام منه وتوفيق، فهو الذي أعانهم ووفقهم وسددهم وأعانهم وقواهم وجعلهم مطيعين له، ولو شاء لأضلهم ولو شاء لأضلهم جميعا، ولو شاء لهداهم جميعا، وله المشيئة النافذة، وله الحكمة البالغة، فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ونعمه على عباده لا تحصى، وأياديه عليهم لا تستقصى، فإذا مسهم بالسرور فهو محض فضله، وإذا مسهم بضر فهو ابتلاء منه وامتحان، وفي الصبر على ذلك أجر عظيم. ولذلك يقول بعضهم في بيان الشكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله؟ وإن طالت الأيام واتسع العمر، إذا مس بالسراء عم سرورها، وإن مس بالضراء يعقبها الأجر. فالعبد إذا قال الحمد لله فهذه نعمة ألهمه الله وأعانه أن حمده، فهذه النعمة التي هي الإلهام تحتاج إلى نعمة أخرى يشكرها بها، فإذا قال أشكر الله أو الشكر لله فهذه نعمة أخرى تستدعي أن يشكر الله عليها، فإذا قال ربي لك الحمد فهذه نعمة أخرى تستدعي أن يشكرها، وكذلك إذا ذكر الله وكبره وسبحه واستغفره، كل ذلك نعم منه، وكل نعمة فلها حق، لها حق أن تشكر ولا تكفر. ولأجل ذلك كانت له النعمة على عباده وله الفضل عليهم، كما مر بنا أنه لو عذب أهل سماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، وذلك لأنه لا يظلم أحدا فلا يعذبهم إلا على تقصير منهم، أي تقصير في شكر ربهم. ولو حاسبهم على أعمالهم ولو كانت أمثال الجبال لم تقاوم أصغر نعمة عليهم، لم تقاوم أصغر نعمة من بها عليهم، سواء نعمة حسية كأسماعهم وعقولهم وألسنتهم وقواتهم، أو نعم معنوية كهدايتهم وتعليمهم وفطرتهم الحسنة ونحو ذلك، فإنه لو حاسبهم على هذا العطاء لعذبهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحساب اليسير في قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، أن ذلك حساب الأرض أن تعرض عليهم أعمالهم دون أن يناقشوا فيها. ولذلك يقول إن من نوقش الحساب عذب، من ناقشه الله الحساب على دقيق النعم وجليلها وعلى دقيق الأعمال وجليلها وصغيرها وكبيرها، فإنها وإن كانت حسناته أمثال الجبال لا تقوم أمام أصغر نعم الله عز وجل عليه. فإذا لا بد إذا حاسبهم حسابا شديدا عسيرا أن يعذبهم. ومر بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم عمله الجنة، أو لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. هذا وهو سيد الخلق وسيد العالمين العاملين، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، ومع ذلك أخبر أنه بحاجة إلى رحمة الله. إذن فنحن أولى، نحن أولى بأن نحتقر أعمالنا، نحن أولى بأن نظهر فقرنا وفاقتنا، نحن أولى بأن نصغر أنفسنا، نحن أولى بأن نتضاعف عند ربنا، نظهر الضعف، نظهر الفقر، نظهر الفاقة، نظهر العجز، نظهر الذل، الذل الذي نحتاج معه إلى التقوية، والذنوب التي نحتاج معها إلى المغفرة، والتقصير الذي نحتاج معه إلى العفو. فإذا لم يتلاف عباده بعفوه فإنهم هالكون. ولذلك لا ينبغي لنا أن نزكي أنفسنا ونتمدح بكثرة أعمالنا ونقول نحن أكثر من فلان، نحن أكثر عملا، نحن أكثر حسنات من هذا وهذا، نحن الذين عملوا وعملوا. فإن هذه التزكية قد تكون سببا لحبوط العمل وبطلان هوابه. ولأجل ذلك يقول الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها وتفتخروا بأعمالكم، بل الله يزكي من يشاء، فهو الذي يمدح من يشاء ومن يستحق المدح. وعلى هذا فليحتقر المسلم عمله حتى يحصل له مضاعفة الله له، وليطلب من ربه المغفرة، وليدخل عليه من باب الذل والافتقار. وربنا سبحانه عند المنكسرة قلوبهم من أجله. والراسل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم للأموات. اتفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والحج على نداء فيما يصل إليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن أنه إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة والحج للحاج، وعند عامة العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه، وهو الصحيح. واختلف في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فذهب أبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى أصولها، والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم أصولها، وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم أصول شيء البتة، لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة، لكنهم استدلوا بالمتشابه من قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على أصول العبادات التي لا تدخل النيابة بحال، كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يختص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد، ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، لما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. هذا موضوع آخر بعد ما انتهى السلام على ما يتعلق بالقضاء والقدر وما أشبه، تكلم أو أتى الطحاوي رحمه الله بهذه العبادة، وذلك رد على بعض المبتدعة. هذه العبارة رد على بعض المبتدعة كما سمعنا، وهي هل ينتفع الأحياء الأموات بشيء من أعمال الأحياء أم لا؟ الأموات صحيح أنهم قد طويت صحف أعمالهم وقد ختم عليها فلا يستطيعون زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات، وذلك لأنهم أنهوا حياتهم ودخلوا في عالم البرزخ الذي هو أول منازل الآخرة، فكأنهم ختم على أعمالهم. ولكن الأحياء قد يهدون إليهم بعض الأعمال، هذه الأعمال التي يهديها إليهم الأحياء إما أن تكون أعمالا بدنية أو أعمالا قولية أو أعمالا مالية. فالأعمال البدنية كالصلاة والصوم والطواف وما أشبهها، والأعمال المالية كالصدقات والنفقات والأضاحي وما أشبهها، والأعمال القولية كالدعاء والذكر والاستغفار وما أشبهها. فلا شك أنهم ينتفعون بالدعاء بأن يدعو لهم الأحياء. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن ندعو بهذا، ندعو للذين سبقونا بالإيمان ولو لم نعرفهم، ولو كان بيننا وبينهم 100 سنة أو 100 أو ألوف، ولو كانوا لا ينتفعون بهذا الدعاء لم يكن له أثر. فدل ذلك على أنه مشروع وأنه ينفعهم. وسيأتينا أنهم ينتفعون بالصلاة عليهم. الصلاة على الميت أول شيء يزود به، ولو لم يكن له أجر فيها ونفع لم تشرع. فإذا هذا من الذي ينتفعون به وهو الدعاء لهم. وكذلك أيضا الأعمال التي كانوا سببا فيها يبقى لهم أجرها. فإذا تصدق أحدهم بصدقة واستمرت تلك الصدقة فإن الأجر مستمر، وذلك مثل الأحداث والأوقاف التي تكون مهمة التي ينتفع بها، فهذه يصل أجرهم إليها. وهكذا البيوت التي ينتفع بها كالمساجد، إذا بنى مسجدا فإنه يأتيه أجره ولو بعد موته 100 سنة أو أكثر ما دام يصلى في هذا المسجد. وهكذا إذا بنى مدرسة لتحفيظ القرآن أو لطلب العلم النافع فإن ذلك أيضا يجري عليه أجره، وهو معنى قوله صدقة جارية. وكذلك غلات الأوقاف، إذا جعل غلة هذا الوقف في صدقات أو في جهاد يعني في أسلحة للمجاهدين ونحوهم، كان ذلك أيضا من النفقة النافعة التي يأتي إليها إليه أجرها بعد موته. وكذلك إذا كان قد أورث علما ينتفع به، إذا ألف كتبا كتبها وجعل فيها علوما نافعة، فإنه ما دام يقرأ فيها ويدعى له، يدعى لمن ألفها وكتبها، فلا شك أن ذلك مما يستمر أجره عليها. وهكذا إذا نشر علما كما إذا كتب أو طبع مصاحف ونشرها، أو كتب علما طبعها وأنفق عليها ونشرها وصار ينتفع بها وتقرأ ويدعى لمن نشرها، لا شك أن ذلك من النفقات المالية التي يستمر أجرها له بعد موته. وكذلك كل إنسان كان متسببا في عمل من الأعمال النافعة، ذكروا من ذلك مثلا الأحباس التي في الطرق ينتفع بها، كالمياه التي يشرب منها أبناء السبيل ونحوهم، وحفر الآبار التي ينتفع بها المارة ونحوهم، وإجراء الأنهار وإصلاح الطرق التي يمر بها المسلمون وينتفعون بها، وإضاءتها مثلا إذا احتاجت إلى إضاءة وتنوير، وجعل المرافق فيها كالمياه والماء ينتفع بها، كل ذلك من الأعمال الخيرية التي إذا فعل احتسابا كان له أجر. وهكذا أيضا إذا جعل غلة أوقافه في تجهيز الأموات وحفر القبور وتحنيط الميت وتغسيله مثلا وقيمة الأكفان وما أشبهها، فإن ذلك أيضا من الأعمال الصالحة، فيستمر له بذلك أجرا ولو بعد موته بعشرات السنين، وذلك لأن هذا مما أنفق فيه. أما الأعمال البدنية فقد اختلف فيها، وقد سمعنا الحديث الذي قال فيه: لا يصومن أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن ذلك محمول على الأحياء. الأحياء القادرون لا يجوز لأحدهم أن ينوب عن أحد، فلا تقل لولدك صل عني الظهر أو العصر أو نحو ذلك ولو كان ولدك، لا بد لأن هذه العبادة تتعلق ببدنك فلا ينوب فيها عنك أحد. وكذلك لو أحرمت بنسك فلا تقل لولدك أو لعبدك طف عني طواف الإفاضة أو قف عني بعرفة أو نحو ذلك، فإن هذا عمل بدني لا يقوم فيه أحد عن أحد. وكذلك إذا كنت قادرا فلا تقل مثلا صم عني هذا اليوم من رمضان أو صم عني هذا الشهر، لا يجوز ذلك. فلا يجوز التوكيل في مثل هذه الأعمال لأنها متعلقة بالبدن، ولأن الحكمة فيها أن يخضع ذلك العامل ببدنه وأن يشعر بذله واستضعافه بين يدي ربه. فإذا كان المتذلل غيره لم يتأثر بذلك. فإذا الحكمة في شرعية الصلاة أن المصلي يخضع ويخشع ويتواضع، ولا يحصل له أجر إذا تواضع غيره، بل ذلك التواضع يحصل المتواضع لا يحصل له. ولو قال أهديت صلاتي لك لم يجوز، وذلك لأنه لا بد أن يكون إهداؤه، لا بد أن يكون عمله من نفسه. وكذلك الحكمة في الصيام حصول ألم الجوع والجهد والرمى والصبر على ذلك. وإذا كان هو يأكل ويشرب ويتمتع والذي صام غيره لن تحصل المصلحة التي هي تأثره بهذا الصيام، فيكون أجر الصائم لمن أجر الصيام لمن صامه لا له. وإن كان في ذلك استثناء كما سيأتي. والدليل على انتفاء الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والقياس الصحيح. أما الكتاب فقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء، وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة، والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة مستفيضة، وكذا الدعاء له بعد الدفن. ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل. وكذلك الدعاء له عند زيارة قبور، الدعاء لهم عند زيارة قبورهم، كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن الحصيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي صحيح مسلم أيضا عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أقول لهم يا رسول الله، قال: قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستاخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم.

ويمنعون الأضحية عنهم ويمنعون القراءة لهم أو نحو ذلك. ولا شك أن الآية إنما فيها الملكية، أي لا يملك الإنسان إلا سعيه، أما سعي غيره فلا يقدر عليه، فلا يقدر الميت أن يأخذ من أعمال أولاده، ولا يقدر أن يأخذ من أعمال زوجاته، ولو كانوا أحب إليه أو يحبونه. ولعل هذا أيضا في الدار الآخرة، ورد في تفسير قول الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أنه يلقى الرجل ولده فيقول: يا ابني أنا خير أب لك، أنا الذي أعطيتك، أنا الذي نفعتك وربيتك، فيقول: صدقت ونعم الأب، فيقول: إني بحاجة إلى حسنة أو حسنات ليثقل بها ميزاني، فيقول الابن: وأنا بحاجة إلى ما أنت بحاجة له، نفسي نفسي، ويأتي إلى زوجته فيذكرها صحبته ثم يسألها حسنة أو حسنات، فتمتنع وتقول: أريدها لنفسي، أخشى أن يثقل يخف ميزاني، وهكذا. ففي الدار الآخرة لا ينتفع أحد إلا بعمله الذي بعث وهو له، وأما في الدنيا فلا مانع من أن يهدي الحي للميت، ومن أن يعطيه، ومن أن يتصدق عنه ويدعو له، لا مانع من ذلك، حيث أنه تبرع بذلك. سمعنا الأدلة في الدعاء إلى الميت، فمنها الدعاء في الصلاة عليه في سنن أبي داود بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أي ادعوا له وأنتم صادقون بالدعوات الجامعة. وفي صحيح مسلم وغيره حديث عوف بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم وصلى على ميت، يقول عوف: فحفظت من دعائه قوله: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. يقول عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا تعليم منه لأمته أن يدعو بمثل هذه الدعوات، وإن لم تكن معينة مخصصة بل يدعو بها وبما يماثلها، ولو كان ذلك لا ينفع الميت لم تشرع هذه الصلاة التي هي صلاة الجنازة. وكذلك بعد الموت وبعد الدفن، سمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يسألوا له التثبيت، ويقول إنه الآن يسأل، بأن يقول: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أو اللهم ثبته عند اللقاء، وما أشبه ذلك. فدل على أنه ينتفع بذلك. كذلك أيضا سمعنا الدعاء للأموات عند زيارتهم في قبورهم، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم، والسلام دعاء، ولو كانوا صالحين فينتفعون بهذا السلام، يقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. فهذا دعاء لهم بالمغفرة ودعاء لهم بالعافية، فدل على أنهم ينتفعون بذلك وأنهم محتاجون إليه. ولا شك أنهم يأتيهم من دعوات الأحياء حسنات كثيرة ينتفعون بها تزداد بها حسناتهم، والقصص في ذلك كثيرة مشهورة أشار إليها كثير من العلماء. ومن أراد الاطلاع والتوسع فليقرأ كتاب الروح لابن القيم رحمه الله، فإنه استوفى ما يتعلق بهذه المسائل، ولعل الشارح لخص هذا منه. وكذلك لابن لتلميذه ابن رجب كتابه الذي سماه أهوال القبور في أحوال أهلها إلى النشور، وكلها موجودة مشتهرة. لا شك أيضا أنه تكلم فيه عن هذه المسائل وأوضح ما يقال فيها. كذلك أيضا سمعنا ما يتعلق بالأعمال البدنية التي يعملها الحي عن الميت، فمنها الصيام عن الميت. فيه خلاف، فذهب الإمام أحمد المشهور عنه إلى أنه لا يصوم عنه إلا النذر، فلا يصوم عنه أيام رمضان، وذلك لأن في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال نعم، ثم شبه ذلك بالدين وقال لو كان على أمك دين فقضيته أيجزئ ذلك؟ فشبه الصوم الذي عليها بالدين. ولما كان فيه صوم نذر خصه أحمد بالنذر ومنع صيام الفرض، واستدل بالحديث الذي سمعنا وهو قوله لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وقد عرفنا أن هذا الحديث محمول على الأحياء، بمعنى لا يصوم حي عن حي ولا يصلي حي عن حي، فأن الأموات. فقد صح لنا هذا الحديث، وصح لنا أيضا حديث عائشة الذي سمعنا من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولم يخص ذلك بنذر ولا بفرض، فدل على أنه من المشروعات أن يصام عنه القضاء ونحو ذلك. وإذا أطعموا عنه أجزأ ذلك، سواء كان الدين الذي عليه فرضا أو نذرا. وأما النفل عنه، أن تصوم يوما نفلا وتقول اللهم اجعل ثوابه لوالدي أو لوالدتي أو نحو ذلك، فهذا محل خلاف أيضا. ولعل قياس الأدلة أنه جائز ما دام سقط عنه الفرض بتطوعك عنه، ولعل السبب في ذلك أنك مأجور على هذا الصيام ولو كان عملا بدنيا، وقد أهديت أجرك لقريبك هذا تطوعا واختيارا، فما المانع أن يكون أجره له؟ هذا بالنسبة إلى الصيام. وكذا يقال أيضا في الصلاة إذا أهدى صلاة له وإن لم يكن ذلك مشهورا. وأما الصدقات فلا شك في وصولها، فإن كانت من الميت فهي الأحداث التي يوصي بها، وإن كانت تبرعا من الحي فلا شك أيضا في أنه يصله أجرها. إذا تصدقت عنه صدقة خاصة كصدقة في وقت الأضحية التي تسمى الأضحية، وكذلك الصدقة في رمضان بطعام مثلا أو بلحم أو بكسوة على مستحق أو بنقود ينتفع بها وجعلت أجرها لأخيك أو لأبيك، فإنه ينتفع بذلك ويصل إليه أجره. وكذلك أيضا كل الأعمال المالية ونحوها. أما العمل الذي يتكون من المال والعمل كالحج يتركب من أمرين، عمل بدني وعمل مالي. فالبدني هو ركوب هذا الحاج وتعبه في سفره وكذلك إحرامه وطوافه ووقوفه ورميه وما أشبه ذلك. أما العمل المالي فهو نفقاته، نفقة أجرة الركوب، وكذلك نفقته في ذهابه وإيابه، وكذلك ذبيحته التي يذبحها كفدية. هذه أعمال مالية. فإن كانت هذه الأعمال هذا المال من الميت أو من تركته إذا أوصى بها أو نحو ذلك، فإن أعمال هذا العامل تكون لذلك الميت، حيث أن هذا المال هو الذي وصل بسببه إلى تلك المشاعر، فكأنه لم يكن يقوى على الوصول إليها إلا بهذا المال. إنسان عاجز عن أن يصل إلى مكة لقلة المال، فلما أخذ هذا المال قوي دفع منه الأجرة ودفع منه النفقة ودفع منه الأضحية وما أشبه ذلك، فكان ذلك متسببا عن هذا المال، فكان أجره لصاحب المال. فلأجل ذلك يقولون تصح الاستنابة في الحج والأجر للمحجوج عنه الذي دفع المال. والناس على هذا، ونقول تعليقا على هذا وإن كنا قد علقنا عليه بموضع آخر، إن الذي يحج بدلا عن غيره بمال يأخذه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان عاجزا عن الحج ببدنه، عاجزا عن الحج بماله. لا يعني كالفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة لفقره فيأخذ هذا المال لينفق منه حتى يصل إلى المشاعر ويؤدي تلك المناسك، فهذا هو الذي يؤجر على حجه ويكون الأجر الأصلي لصاحب المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمور العقيدة تتعرض لكل شيء فيه خلاف مع المبتدعة ولو كان من الفروع، ولو كان المخالف فيه مخالفا لنص ظاهر، ولو كان المخالفون فيه قليلا. ومن ذلك مسألة وصول الثواب إلى الأموات، وصول ثواب الأعمال التي يعملها العباد الأحياء إلى الأموات، ويسمى إهداء الأعمال إلى الأموات، وقد ورد ما يدل على وصول بعض الأعمال، وخصها بعضهم بما تسبب فيه الميت كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالصدقة الجارية الأوقاف والأحباس التي وقفها في حياته ينتفع بها كبناء المساجد والمدارس، وكذا الصدقات التي هي غلات كوقف النخيل مثلا ثمارها على الضعفاء، وكوقف غلات البيوت ونحوها على الجهاد أو على الحج أو ما أشبه ذلك. وأما العلم الذي ينتفع به فهي الكتب التي كتبها وألفها، وكذلك العلوم التي علمها من ينقلها عنه، فإنه ما دام ينتفع بها يأتيه أجر. وأما الولد الصالح فيعم الذكر والأنثى من ذريته وذرية ذريته الذين يدعون له. وأصل الدعاء هو سؤال الله للميت مغفرة ورحمة وجنة وثوابا وتخفيف حساب ومغفرة ذنب ونحو ذلك. والأحياء يدعون للأموات، وأول ما يدعون في صلاتهم على الجنائز عندما يقدم الميت بين يدي المصلين فيدعون له بالمغفرة والرحمة وبإدخال الجنة وبتكفير الخطايا وما أشبه ذلك، لا شك أنه ينتفع بذلك لأن هذا من السنة. وأما بقية الأعمال فاتفقوا على أن من تبرأ بصدقة عن ميته وصله أجرها، سواء كانت الصدقة عينا يعني نقودا أو طعاما أو لحما أو نحو ذلك من الصدقات، داخل في قوله صدقة جارية تلك الصدقة تعم ما إذا كان الميت هو الذي سبل تلك الأسبال أو تصدق بها عنه ذريته، يعني تبرعوا له بمال يتصدق بغلته فينتفع هو بتلك الصدقة التي تصدقوا بها وجعلوا أجرها لميتهم، ويعم ذلك الأضاحي إذا أوصى بها أو ذبحت عنه وجعل أجرها له فإنها من جملة الصدقات. وأما الصدقات الأخرى فلا شك أيضا أنه يصل أجرها، فإذا تصدق عنه ولده أو قريبه صدقة على فقير، صدقة على مسكين أو على ابن سبيل أو على ذي حاجة قريب أو بعيد وجعل أجرها لميته نفعه ذلك. وكذلك إذا أطعم الطعام، إذا أطعم طعاما أكلا أو كسوة أو نحو ذلك وجعل أو نوى أجرها لميته نفعه ذلك، لأن هذا كله من الصدقات التي إذا تبرع بها ونوى أجرها لهذا الميت وصل أجرها بمجرد النية. ويدخل في ذلك أيضا الصدقات التي يتبرع بها غيره أو غير أقاربه، فلو تصدق أحد عنه وليس من أقاربه بل لإحسان إليه أو لمحبة له، إما أحبه لأنه نفعه أو أحبه لأنه نفع الإسلام والمسلمين فأراد أن يتصدق عنه نفعه ذلك. ولا شك أيضا أن الدعاء يصل إلى الأموات أجره، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الصلاة على الميت وأن يقولوا في الصلاة عليه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله إلى آخر الدعاء. وكذلك فعل ذلك بنفسه، دعا بمثل هذا الدعاء، الدعاء الخاص على الجنازة كقوله اللهم اغفر له وارحمه، والدعاء العام كقوله اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. ولولا أنه ينتفع بذلك لما شرع هذا الدعاء له بعد موته. وكذلك أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إذا زاروا القبور أن يدعوا بقولهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. والسلام دعاء، فإذا قال السلام عليكم فقد دعا لهم بالسلامة من العذاب والسلامة من الآفات ونحوها. وكذلك قوله نسأل الله لنا ولكم العافية، هذا دعاء لهم بالعافية. وكذلك قوله واغفر لنا ولهم دعاء لهم أيضا بالمغفرة. وكل ذلك دليل على أنه يصلهم الدعاء، وذلك لأنه سؤال لله من الله، يسأل العبد ربه أن يرحم هذا الميت وأن يتجاوز عنه، فالله تعالى إذا استجاب هذا الدعاء وصل أجره وصل في أثره إلى ذلك الميت وانتفع بهذا الدعاء واستفاد منه، فكان للميت أجرا وللحي الداعي أجرا أيضا، كما إذا دعا للميت كما إذا دعا للغائب. يقول في الحديث إن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم فإنه ملك يقول آمين ولك بمثل، فكذلك الدعاء للميت. كذلك أيضا بقية الأعمال ولو كانت بدنية الراجح أنها تصله يصله أجرها، وقد يستثنى من ذلك بعض الأشياء التي يكون فيها شيء من العمل لغير الله أو العمل غير الخالص. فمثلا ننبه الإخوة أن الحج عن الغير هل يصل المحجوج عنه الأجر أم لا؟ نقول يكثر التساهل في مثل هذا، يكثر التساهل في إعطاء الإنسان أجرة على أن يحج، فهل يصل الثواب إلى ذلك المحجوج عنه أم لا يصل إليه؟ يختلف ذلك باختلاف حالة الحاج. الحاج الذي أخذ هذا المال ليحج به ننظر في حالته، إن كان قصده المال فلا حج له، وإن كان قصده الحج فله حج. وكيف يكون قصده المال؟ إذا كان مثلا يريد أن يأخذ هذا المال يتزوج به، يريد أن يأخذه كتجارة، يريد أن يأخذه كرأس مال، يريد أن يأخذه كملك يزداد به، لا أنه يريده لينفقه في الحج حتى يتيسر له الحج. فالذي يقصد بأخذه المال يقصد أنه يريد الحج، ويقول أنا عاجز عن الحج، عاجز عن تكلف السفر والنفقة وأجرة الركوب، وأحب أن أحج، أتمنى أن أقف مع الحجاج، أتمنى أن أقف في تلك المشاعر وأن تعمني معهم الرحمة وأن تنزل علي المغفرة معهم وأن أكون ممن يباهي الله بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، وأتذلل لله تعالى بإظهار الافتقار وبإظهار الاستضعاف بين يديه، ولكن يعوقني المال، يعوقني العجز، لا أجد كفاية ذهب وإيابي، لا أجد في مالي ما أتمتع به إلى أن أصل إلى تلك المشاعر، وذلك لفقري وفاقتي، فأنا أخذ هذا المال أنفق منه أو أعطي منه ولدي أو أهلي ما يكفيهم مدة غيبتي حيث أني أنشغل عنهم أنشغل عنهم بهذا السبب، وقد كنت أكفيهم بكسبي، وأما الآن فقد غبت عنهم فأنا آخذ هذا المال لأنفق منه عليهم ولأنفق منه على نفسي ولأدفع منه أجرة الركوب، ولا أجعل الباقي زيادة ولا آخذ إلا قدر الكفاية. فمثل هذا يقبل حجه، يكون له أجر على حجه، ويكون للمحجوج عنه أجر الحجة التي هي ما دفعه إليه. أما إذا كان قادرا على أن يحج بماله وليس له رغبة في الحج، ولكن ما أراد إلا أن يأخذ هذا المال ليزيد به ماله إن كان له مال، لم يكن من الذين يشتاقون إلى الحج، لم يكن من الذين يحبون أن يقفوا في المشاعر ويتمنون أن يشاركوا في تلك المناسك، لا همة له في ذلك، إنما همته هذا المال الذي بذل له والذي أخذه، فتراه مثلا يكفيه مدة